لم درك هذه لم تدع نبوة ولم يظهر على يديها معجزة، إنما هي فتاة قوية القلب مرهفة الإحساس تلقى شعورها الدينية والسياسية فاستظهرت قومها. يعني زندرت هذه يعني هي لو أردنا نشبهها فنشبهها بالحركات اللي هي أي حركة كما يقول هنا مثل مثلا حركة المهدي المنتظر المزعوم الذي أتى في الباب الإيراني هذا مثل هذا والحركات الجاية، يعني حركة قامت وكم من حركات ظهرت في التاريخ. هذا زندرت حما شبهها بالطريقة الثانية، اولا هي لم تدع نبوه ولم يظهر على يديها ايه ثم قتلت ولم تحقق شيئا. هل هذا يعني انت بص يعني انظر يعني احيانا الخصم هو طبعا انا كما اقول هذا كثيرا انه منذ الخليقه بدايه الخليقه الى يوم القيامه يوجد حق ويوجد ايه باطل. هذا شيء ما يقول الانسان ايه متى ينتهي الباطل، هذا لا ينتهي طبعا، ده الحق ولا ينتهي. انتم تعلمون ان من علامات الساعه ان كما قال رسول الله لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق، شرار ايه شرار الخلق. فيعني لو الحق في باطل دائما الحق والباطل ايه معا، طبعا انا اقصد الباطل الحق هو ينتهي، لا اقصد بالمعنى انا اقصد اقول ان لو قلنا من الذي سيكون في اخر الشيء ثم يوم القيامه على هؤلاء، إذن فالذي عندهم الحق ستكون قد ماتوا ولكن ربهم سبحانه وتعالى. لكن أقول أنا أن الحق والباطل وفي الحق مثل هذا يبين لنا شيئين، يبين لنا إيه شيئين أنه أو كذا أكثر من شيء. أول شيء في معركة بين الحق والباطل، ثاني شيء إذا وجدت معركتين تأكد 100% أن الحق مع إيه أحد أو لا يلحق، وممكن يكون ممكن يكون في أتان على باطل، ممكن لأن الباطل إيه متعدد لكن الحق إيه واحد. خلاص لأن الباطل متعدد والحق إيه والحق واحد، الباطل متعدد والحق إيه واحد. فممكن لو أنت لو ادعى فريق أنه على حق والثاني على حق، لا يمكن أبدا أن يكون فريقان على إيه على حق. يعني نحن مثلا في فتنة سيدنا علي وسيدنا معاوية، نحن نقول رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم هم كذا وكذا، لكن أخطأ معاوية وإيه وأصاب إيه علي، خلاص إحنا نقول هذا. ولكن خطأ معاوية خطأ اجتهادي، خطأ إيه اجتهادي، يعني هو كان يرى هذا أنه صواب بدليل أن بعد موت سيدنا علي رضي الله تعالى ومسك معاوية مقلد الحكم انتشرت الدولة الإسلامية واتسعت وإلى آخره، وكان يرجو بذلك. لكن ليس معنى أن هذا نقول أنهم الاثنين على حق، لا، حتى لو مع الصحابة، حتى لو مع أي أحد، حتى وجدت لابد أن تعلم أن الحق أولا في حق باطل، ولا يمكن أن يكون حق متعدد في الحق إيه واحد. ثاني شيء قاعدة هامة، إن الباطل كان إيه زهوكا، اي معركه بين الحق والباطل لا بد ان ينتصر الايه ولو بعد حين، ولو ايه ولو بعد حين، ان الباطل كان زهوقا. طيب فهنا عندما نتكلم هنا عن مساله جندرت هذه الشبهه، فهذه الشبهه ياتي اليك هؤلاء اهل الباطل في بعض الاحيان يخطئون خطأ لا يخطئه احد. أنت ساعات والله أحيانا في بعض الأشياء نقول كيف قالوا هذا خطأ شديد جدا أو قاعوا في النهاية، كيف أنتم تقولون أن جندرك مع مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي أحد غيرها، هي معروفة جندرك هذه مع فرنسا وكانت معروفة أنها تدعى النبوة، وكانت معروفة جندرك أنها قتلت وأنها لما قتلت لم تأتي شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وأتى بمعجزة ولم يستطع أحد أن يأتي بهذه بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم انتصر ثم خلف أمة إسلامية كبيرة، ثم هي الآن هذه الأمة ما زالت موجودة ومنذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى يوم القيامة، والإسلام يحارب بكل قوة يعني يتحد عليه كل الملل ضد الإسلام، ومع ذلك الإسلام شامخ وباقي ومع ذلك موجود. يبقى إذن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل جندرك؟ فهذا من السخف العقلي. ولكن من كان قلبه أسود